كان في سؤال أمس، كان في سؤال أمس سألت عنه. رجل تزوج ومعه ابن، تزوج امرأة معها بنت، معها بنت بعد الزواج هل يجعل حرمة ما بين هذا الولد والبنت؟ رجل تزوج امرأة متزوجة ولها بنت من غير المتزوج هذا الأخير. اي نعم، وهو له ولد من غيرها. اي من غيرها. نعم. هل يبقى قرابة بين الولدين؟ نعم. الظاهر انه ما في قرابة، ما في، وهذا اللي ظهر، لكن اقول احتطمها حتى يعني